ذكره ابن عبد البر وغيره من الأئمة. وروى أبو داود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أذن لي أن أحدث عن ملك من ملائكة الله عز وجل من حملة العرش، إنما بين أذنيه إلى عاتقه مسيرة 700 عام. ورواه ابن أبي حاتم ولفظه مخفق الطير 700 عام. وأما من حرف كلام الله وجعل العرش عبارة عن الملك كيف يصنع بقوله تعالى: ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ 8، وقوله: وكان عرشه على الماء، أيقول ويحمل ملكه يومئذ 8 وكان ملكه على الماء؟ ويكون موسى عليه السلام آخذا بقائمة من قوائم الملك، هل يقول هذا عاقل يدري ما يقول؟ وأما الكرسي فقال تعالى: ووسع كرسيه السماوات والأرض، وقد قيل هو العرش، والصحيح أنه غيره. نقل ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما وغيره. روى ابن أبي شيبة في كتاب صفة العرش والحاكم في مستدركه، وقال إنه على شرط الشيخين ولم يخرجاه، عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: وسع كرسيه السماوات والأرض، أنه قال: الكرسي موضع القدمين، والعرش لا يقدر قدره إلا الله تعالى. وقد روي مرفوعا، والصواب أنه موقوف على ابن عباس رضي الله عنهما. وقال السدي: السماوات والأرض في جوف الكرسي، والكرسي بين يدي العرش. وقال ابن جرير: قال أبو ذر رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما الكرسي في العرش إلا كحلقة من حديد ألقيت بين ظهري 3 من الأرض. وقيل كرسيه علمه، وينسب إلى ابن عباس رضي الله عنهما، والمحفوظ عنهما رواه ابن أبي شيبة كما تقدم. ومن قال غير ذلك فليس له دليل إلا مجرد الظن، والظاهر أنه من جراب الكلام المذموم كما قيل في العرش، وإنما هو كما قال غير واحد من السلف: بين يدي العرش كالمرقاة إليه. تلاحظون في هذه الفقرة يعني نسبة ابن عباس من تأويل الكرسي بالعلم، ويتعارض ما ثبت عن ابن عباس أيضا من تفسير الكرسي موضع القدمين. وإذا أخذنا بقواعد التعارض عند السلف، فإن هذا القول الأخير لا يكمل عليه تفسير معنى الكرسي، إنما يكون إما تفسير باللوازم، وإما تفسير بالظن. وعلى هذا فإن النصوص توافرت على أن الكرسي مفسر بأن له حقيقة، وتأويله بالعلم لا يستقيم، لأن وردت في ذلك نصوص متوافرة على أن الكرسي لله عز وجل وأنه له وجود حقيقي. فعلى هذا يكمل التعارض على ما ذكرت، يعني التعارض بين إذا ثبتت الرواية عن العباس في هذا وذاك، التعارض بين التفسيرين على أن تفسير الكرسي بالعلم إما من تفسير التفسير باللوازم، أو أغنقنا ذلك من وجوه الجمع التي قال بها السلف. هذا أمر. الأمر الآخر أكمل السطرين عشان نكمل الكلام. نعم، وصلنا إلى مقطع جديد. طيب، أجل أحتاج إلى شيء من الحديث عما سبق. جملة ما سبق فيما يتعلق بإثبات العرش لله عز وجل وإثبات الكرسي، فإن ذلك أمر ثابت قطعا بالنصوص المتواترة. والشارح رحمه الله أورد حشدا من النصوص، وأورد الأشعار والأدلة الأخرى وبعض أقوال أهل العلم، كل ذلك لرد أقوال أهل الكلام الذين تبعوا الفلاسفة فأنكروا الكرسي والعرش أو أولوهما. ولا شك أن المؤول ليس معه أي دليل على التأويل، والنصوص سواء الآيات الآيات أو الأحاديث الثابتة كلها تجتمع على ضرورة القول بأن الكرسي والعرش لهما حقيقتان، وتأويلهما بأمور معنوية سواء الملك أو العلم أو غير ذلك مما أوله المؤولون، فإن ذلك لا يصح إلا إذا كان من باب تفسير التفسير باللوازم، يعني التفسير ببعض المعاني والمقتضيات. وأعني بذلك أنه قد يصح أن نقول من لوازم الإيمان بالعرش أو الإيمان بالكرسي الإيمان بعلم الله عز وجل وبفوقيته وبأنه بكل شيء محيط وبعلومه سبحانه، هذا نعم من اللوازم الضرورية، كذلك الإيمان بالملك وأن الله مالك كل شيء إلى غير ذلك من المعاني التي تلزم لغة من إثبات العرش والكرسي. إذن ما قد يرد عن بعض السلف من كلمات تفهم التأويل فهو مثل ما ورد عن ابن عباس، فهو من باب التفسير باللوازم لا تأويل الحقيقة، فإن السلف يؤمنون بحقائق أسماء الله تعالى وصفاته وأفعاله وسائر الأمور الغيبية التي منها العرش والكرسي. إذن فهذه النصوص كما ترون متوافرة على أن العرش والكرسي حقيقتان لهما وجود حقيقي، وتفسيرها بأمور معنوية لا يصح أبدا وليس عليه أي دليل. نعم. المأخذ المقطع الجديد طويل. يقول هل نثبت صفة لله وردت في حديث أحد؟ نعم، إذا ثبت الحديث بسند صحيح فإنه يثبت مضمونه حتى وإن تضمن صفة. ما يلزم في إثبات صفات الله عز وجل التواتر، مع أن أكثر الصفات التي ثبتت لم ترد فيها حديث أحد، والقليل جدا الذي حدث في يعني ثبت في أحاديث أحد استقيم مع قواعد وأصول إثبات الصفات لله عز وجل.